ندمانه وبذاك الوقت حاضره تمنيت مو زوجه احلم خادمه واخدمه بذاك البيت والزهره اللي تناديني يم البنين سنديني والزهره اللي تناديني يم البنين سنديني حاضره تمنيت ندمانه وبذاك الوقت حاضرة تمنيت مو زوجة أحلم خادمة والزهرة اللي تناديني يم البنين سنديني لو كنت يمها حاضرة بعد عين الزكية أركض عليها بلهفتي والعصرة توقع بي البسمارة شوبقة واختنق وتناشغ المنية البسمارة شوبقة واختنق وتناشغ المنية السطرة تطيح بوجنتي ونار الحريق بداية نار الحريق بداية فدوى ريحت لأمي الحسن مني كوني لي دموع مولاتي لو بس سالمة بيا كسر لي ضلوع فدوى ريحت لأمي الحسن مني كوني لي دموع مولاتي لو بس سالمة بيا كسر لي ضلوع لو نادت أدركها بعيني يم البنين سن اي لو نادت أدركها بعيني يم البنين سن حاضرة حاضرة فدوة يلا يلا ندمانه ندمانه وذاك الوقت حاضرة تمنيت مو زوجة أحلم خادمة طهرني بذاك البيت ندمانه وذاك الوقت حاضرة تمنيت مو زوجة أحلم خادمة طهرني بذاك البيت أقعد وداريها بنفس من القلوب منايا والمرة تحتاج المرة معروفة للبرايا ما يحضري لها الدمع تتوضى من بجاية تتوضى من بجاية لما يجي وقت الفرض أنا الهلم صلايا على الهلم صلايا ايدي يكون محرقة وانا لتلقى البار اتخلى عن كل الاهل وهي وسط الاحباب فدوى حياتي وسنيني يم البنين هلا هلا فدوى حياتي وسنيني الله يبيض وجهك اي ندمانه ندمانه ندمانه وذاك الوقت حاضرة تمنيت وزوجة أحلم خادمة ما قصرت ندمانه وذاك الوقت حاضرة تمنيت وزوجة أحلم خادمة ادوس صوتك هي يوم البنيه نسيتي ما خادمه يا اكنس الدار من الفجر بس كون هي ترضى ما ريدها تحس بالتعب والله حتى فضوة تنورها الطينة استلذ ارتاح من اكضوة نرماد انطيل يجي بيدي اشاف المرضى بيدي أقرب خديمتي الفاطمة جنة أفريقي هوار أروي وأنا ميتة عطش وهي تشرب الماي أسمع بالصوت وياذيني يم البني صوتك أسمع بالصوت وياذيني يم البني حاضري حاضري ادوى الصوت تقضى حاجتك ام البنين يلا ندمانه ندمانه وين دم الوكيل حضرت بنيه وزوجه احلى قادمه واختمت ذاك البيت ندمانه وين ذاك الوكيل حضرت بنيه وزوجه احلى قادمه ارفع ايدك احفظك الزهره ان شاء الله يا ريت كل اللي جرى بيا والزهره تسلم تتحاوطي بحنا وورد وانا الذي انزف دم وانا بسمار بيض لوعي نبت والخشب بيتحزم البسمار بيض لوعي نبت والخشب بيتحزم بس انظري لها ابتسم مرتاحة بعد ما اهتم مرتاحة بعد ما اهتم كل هذا هين يا بشر فدوة بي وتهون كون انا مالية قبر وميتة حمرة لعيون كل هذا هين يا بشر فدوة بي ويتهون كون انا مالية قبر وميتة حمرة لعيون لما انتقي اللي حضريني يم البنية نسيتيني اي لما انتقي اللي حضريني يم حضري حضري تمني يلا ما تعبك ان شاء الله ندمان اوك ذاك الوكيل حضرت منيه وزوجه احلى قادمه واختمت ذاك البيت ندمان اوك ذاك الوكيل حضرت منيه وزوجه احلى قادمه واختمت ذاك البيت هلا يوم البنين سنيني وسهر الليل ناديني يوم البنين سنيني حضري حضري تمني حضري حتى إذا جابوا حبل الموفق علي عباس الربيعاوي حتى إذا جابوا حبل أنا الذي أتشبك أنا الذي أتشبك فدوى أروح عن العلي فدوى أروح عن العلي حلو على مود أنطق حلو على مود يا سالم يضل بيت النبي بيت الذي يتحرك سالم يضل بيت النبي وبيت الذي يتحرك اوقع ومكسور الضلع من الضربة خدي أزرق من الضربة خدي أزرق ما دام مولاتي أم حسن تسلمي الدنيا بخير ما دام مولاتي أم حسن تسلمي الدنيا بخير فدوى الأميرة النسى الأمن بحدها الطير أرض بدمي تتناغني يا أم البنين سني أي أرض بدمي تتناغني يا أم البنين حضره حضره تمني وكفوا من أم العباس يلا شباب نهدم أنا وبذاك